احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، هذا بمشيئه الله عز وجل ودرسنا 57 في سلسله شرحنا لاحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. اللهم ارض عن السلفين الصالح الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعتبر الدرس الثاني ان شاء الله رب العالمين في كتاب التفسير الذي اورده الامام البخاري، حيث اورد 4 آيات من كتاب الله عز وجل تعينت من الصور، ذكر فيها احاديث صحيحه للمعصوم صلى الله عليه وسلم. سوف نتعرض لهذه الايات ان شاء الله رب العالمين، وبذلك نقول بفضل الله عز وجل قد حصلنا على امور 3 في كتاب التفسير. اولا، نكون واظبنا على سلسله شرح الاحاديث الصحيحه للبخاري رضي الله عنه، وبالتالي توضيح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الحديث والحديث نفسه. ثم نستفيد ايضا من تفسير 4 آيات من كتاب الله عز وجل على قدر ما ييسر الله لنا سبحانه وتعالى ويفتح علينا وعليكم. اللهم افتح علينا وعليكم فتوح العارفين يا رب العالمين. الامر الثالث هي امانه العلم التي يجب ان ننقل فيها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام الى عباد الله، وتلك امانه. اللهم اجعلنا من الحاملين للامانه، الموصلين لها، المحافظين عليها، المطبقين لشرع الله يا رب العالمين. ثم كما نقول دائما، مرحبا بالقوم خير خزايا ولا ندامه ولا مبدلين، كما كان يرحب المعصوم صلى الله عليه وسلم. ويفرح الواحد منا كلما راى نفسه او المسلم او المسلمه، كلما يلاقي نفسه موافق على دروس العلم وحضورها والاستماع اليها يفرح لاسباب 3. السبب الاول كما قال لنا اهل المعرفه، ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. عايز تعرف مقدارك عند الله، كانتك عند رب العباد، شوف حطك فين. وما دام وضعك محبا لدروس العلم ومحبا لمجالس العلم، فان شاء الله الله كريم سوف يتقبل ويغفر الذنوب باذن الله. اردت، احفظ الجمله دي، ان اردت او ان كنت تريد معرفه يعني ما لك عند الله، اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. كثير من الناس يقيمهم رب الناس في طاعته، وكثير من الناس ايضا يقيمهم الله عز وجل ليس في معصيته فحسب، ولكن في ان يعصي فان يجعل غيره يعصي. يعني زي بالضبط ايه؟ يبخلون ويامرون الناس بالبخل. هو بس بخيل؟ ده يبخل ويخلي الغير يبخل، يبخل بطاعه الله ويجعل الاخرين يبخلون بطاعه الله. تخيل أن الله عز وجل بعمل العبد وكسبه أقام واحدا منهم طبالا خلف راقصه. أين أقامه؟ في طاعته أم في غيره؟ صعب ولا سهل؟ صعب. نسأل الله أن يتوب على الجميع. فما هم يقنعوه أن ده فن أو فنس أو مش عارف إيه، يقنعوه براحته. لكن هل هذا عمل مشروع؟ لأن الله أقامه في معصيته. إذا هذا العبد بكسبه هو، أنت واحد يقول لك طيب خلاص يا عم الحاج ما أنت وضحتها أهو، أنت مولانا مش بتقول الله أقامه؟ أيوه، الله أقامه بعمله. يعني هو لو ساب الطبلة وجه مع الآتين إلى المسجد ليسمع كلام الله، هل يجد على باب المسجد ملائكة تمنعه من الدخول في رحمة الله وفي بيت الله؟ والله في ملك من أو شيطان من الشياطين جره من إيده وأخذه ليجلس خلف الراقصة عشان يطبل. أقول الكلام ده؟ هذا كلام لا يعقل. العبد بكسبه، العبد بكسبه واكتسابه لها ما كسبت وعليها ما كسبت. مش حاجه اسمها ايه؟ اسمها ان ربنا ما دام قدر، لما ربنا يريد عليا بالهدايه بقى يرد بناء يهديني. ان لله عبادا اذا ارادوا اراد. يعني العبد يريد توبه، وقلنا لحضراتكم من قبل ان توبه العبد تقع بين توبتين. توبه العبد تقع بين توبتين من الله. سابق علم الله، ثم توبة العبد، ثم قبول الله للتوبة. إن توبتك انت وقعت بين ايه؟ بين توبتين. كما وضحت المثل من قبل من جمعتين وقلنا على البيت اللي كان هيقع، ضربنا المثل بالايه؟ بالبيت اللي هيقع، وبعدين المسؤول عن الاسكان بعث ايه؟ السيارة عشان تنقل السكان بايه؟ بامتعتهم بعيدا عن اثر الايه؟ السقوط الملوي اللي هيحصل للبيت. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان تلك البعض. البعض ثلاثة نعم. فبركة على حاجة زي الحديد اهو. ايه يعني لما السقف يوقع له التوترات؟ كده قاعدين. والتاني قال لك لما نلاقي بقى السقف بدا يقع اكثر هنبتدي ننزل. والنوع الثاني قال يا عم الفقابي هو بس المسؤول عن الاسكان بس عايز يطلعنا من البيت عشان يبيع الارض. ده الوقت راسه من صاحب البيت. خلي بالك فقعد متكلم. في نوع مطيع. قال يا عم احنا نفهم اكثر من بتاع الاسكان. ها؟ ما نفهمش اكثر من بتاع الاسكان. احنا ننزل. يبقى انقسم وهي اقسام ثلاثه. بس مسؤول الاسكان بقى قال فيما قال ان الشقه نمره ثلاثه والشقه نمره تسعه مثلا يعني. دول ما تخبروش اهلها لا بتاخدوهم شاءوا ام ابوا حطوهم في العربيات في المتاع بتاعهم دول بصراحه بقى واحد منهم ابن اختي والثاني ابن عمتي ولله المثل الاعلى الله عز وجل اسكننا في الارض وجعلنا خلفاء عنه عز وجل وارسل الينا رسولا صلى الله عليه وسلم يا جماعة انتوا مش معمرين في الدنيا انتوا مش اهل تعمير فيها ده انتوا ضيوف والضيافة سوف تنتهي عن قليل والمأدبة سوف تفرق تخلص سير الترابيزة باللي عليها فمنا ان امسك في الدنيا بتلابيبك في ايديه وسنانه لا في الدنيا عام في احلى منها الدنيا تهدم عليك وقاعد ماسك في ايديه وسنانه فيها ونوع ثاني على سطر وفي سطر يوم يروح للشيخ عمر ويقعد سنة لا ما جبتش من السلبات فلسه صحيح البخاري ايه اللي مزعله ما تعرفش هو عايز ايه تكلمه صحيح البخاري يقولك بس لو حديث غير كده تكلمه في الغدوات والجهاد يا عم جهاد ايه بس وحماه لا بس ان جهاد روح طب يا سيدي تكلمه عن الحلال والحرام يا عم حلال وحرام ايه بالدنيا مليانه بالحرام انت عايز ايه بالظبط سبحان الله هو لا يريد ان يسمع فلو علم الله فيه خيرا لاسمعه ولو اسمعه لولى اسال الله ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. نوع ثاني بقى سطر وست سطر نوع ثالث يقول لك لا يا عم انا اعمل لاخرتي الحق ويبرمج حياتك على دروس العلم. كل ما تعود على تفريغ وقتك لله عز وجل في درس العلم خلاص تلاقي الامور انتظمت. هل الدنيا توقفت لان تعطلت ساعه لله؟ بل على العكس انت عندما تعيد حساباتك تندم على سنوات مضت بغير طاعة الله. من باب اولى تقول لا بقى اعمل لها ايه؟ اعمل ايه؟ موازنة. اكثر من الحسنات حتى تمحى السيئات. الاثنين قرايب مسؤول الاسكان اللي خدوهم دول. هو لم يحابهم ما حابهمش لا هو بلغ الكل. هو بلغ الكل ان البيت حل السقوط. بس عشان سابقة اعمال للساكن بتاع شقة ثلاثة والساكن بتاع الشقة نمرة تسعة بسابقة أعمال ها؟ علم المسؤول أن الشقتين دول الستان دول يعني ناس قريبين منه بأعمالهم فأخذهم إليه قصرا وهم دخلوا إليه محبة ولله المثل الأعلى بعملك يحبك رب العباد سبحانه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ حتى أحبه وده ربنا بيحبه إيه؟ لك اخذوا عندي خلاص اخذه في رحابك فاقامك في طاعته فاحمد الله في درس العلم ان اقامك في مجلس العلم وفي طاعه الله. النقطه الثانيه ايه؟ النقطه الثانيه ان هذه المجالس الجنه لا توجد في الدنيا لكن فيها صوره في الدنيا فقط هي ايه؟ مجالس العلم اذا رايتم رياض الجنه فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس العلم رياض يعني حدائق بساتين لكن رياض الأطفال تدخل تلاقي الفصل 80 عيل يا عم في رياض الأطفال هل 80 عيل في روضة مش روضة ها أنا أراها شيئا آخر علبة قد كده 80 عيل محشورين نصه قاعد نص على الأرض والتلت لك روضة رياض الأطفال فأنت بقى هنا في المسجد وفي مجلس روضة من رياض الجنة الرسول لما يقول لما تلاقي الرياض بتاع الجنة ارتع بدري تعالى اوام شمس عبير الجنة. نمرة ثلاثة بقى في مجالس العلم هتبقى في نهاية المجلس والملائكة السياحين السيارين اللي قاعدين يسمعوا الدرس دلوقتي يصعدوا لرب العباد وهو العليم الخبير على ما تركتم عبادي تركناهم يسبحونك وينصرونك يا رب. ماذا يريدون؟ الجنة. رأوا الجنة لا يا رب. ما بالك لو رأوها يسبحوا أكثر يذكروا أكثر يعبدوا أكثر. هنا يستعيذون يستعيذون من النار. هل رأوا النار؟ لا يا رب. ما بالك لو رأوا النار يا رب كان يعملوا أكثر وأكثر يستعيذوا. هل أشركم يا ملائكتي أني أعطيتهم ما يطلبون وأمنتهم مما يخافون؟ يقول ملك لأن الملائكة دول أمناء على وحي الله. يا رب إن فلانا ليس منهم. ده واحد جاي بس يعني جاي عارف إن فلان اللي عليه قلب الميلو بيتواجد كل يوم اثنين مع الشيخ عمر فراح يختاروا هناك. يعني مش جاي بنيجي جاي وقاعد زهقان وكل شويه بص الساعه بص الساعه لسه ما قال ايه ده؟ هو ملوش حاجه في الفرايد مش عارف ان الناس وراها مصالح. يا عم اللي هنا ما لهمش مصالح الا الله. ملناش مصالح احنا بيه. واحد تاني جاي يعني تعرف قاعد بس شغلته بيركز على حتت معينه. قاعد يكتب سجل برايفسي. طب يا طلبه يروح فين؟ يطرد حتى اللي قاعد يشتري التقرير. ها؟ ها؟ صريحه دي. عشان ادوك عليه؟ بس احسن دلوقتي يعني مال وضوء حق. سبحان الله العظيم الفلان ليس منهم انما جاء في حاجة الله. هذا دنيوية جاي عشان جاي عشان يضر يضر باللي حواليه يضر بالمسجد يسعى في خرابها عايز من دبه ويجمع خلاص اعظم من دبه ان تخرب بيوت الله. سبحان الله. فلا اله الا الله قال لها هل يحرمه رب العباد من الفضل؟ لا عمدا فعل عمدا فعل عمدا فعل. انا الرب الوفي غير الخلي الرحيم غير الغضوب هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم ابدا يحشر معهم يوم القيامه. هرم ايه؟ لابد ان الله عز وجل في سابق علمه ان كاتب التقرير ده ربنا يتوب عليه لان مره في مره يعني هو مش حجر برضه يعني البني ادم برضه مسلم وابوه مسلم وراح حج السنه دي واعتمر السنه اللي فاتت بقول لك تاريخ عمرته يعني يبقى ماشي المساله مفيش مشاكل وبيصلي معاك وبيدعو يا رب وخاف يرفع ايديه لما يرفعش ايديه يقول لك انت مش معانا ولا ترفع ايديه الله ارفع ايديك عشان تروح في داهيه. فسبحان الله قال هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم ابدا. فليس لنا من شرح صدر الا في مجالس العلم. سيبك انت تخرج من باب المسجد يعني طول اليوم طول الاسبوع بتشوف الصور اللي بتشوفها. ولذلك كلما اكثرت من مجالس العلم كلما اكثرت الملل الى القلب. قال عن زي التغذيه السليمه. واحد يكون استاذ بتاع التغذيه وقاعد يحط برنامج كام جرام بروتين كام جرام حرتين كام جرام وقاعد ايه وقاعد واحد يغذي الولد يقطع الولد قوي البنيه. ليه؟ لان التغذيه بتاعته صحيحه. هكذا القلب في مجالس العلم يغذى يغذى. ان القلوب لتصدع وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الله والاستغفار. وان القلوب لتعرى وما زينتها؟ ايه زينتها يا علماء المسلمين؟ قال زينتها التقوى. واتقون يا اولي الالباب. التقوى تزين القلب. والقلب محط نظر الله والوجه محط نظر العبد. لازم انت تيجي المسجد لازم دير نظيفة وجهك نظيف. ليه؟ لان ده موقع محط نظر الناس. لازم تاخد بالك من القلب لان ده محط نظر رب الناس. انا مش هنظر على شكلي ثقيل سمين نحيف طويل قصير احول اعور اعمى لا لا لا الله لا ينظر الى هذا. فينظر الى ايه؟ الى القلب. فلازم تبقى دايما حاطط قلبك في ان الله ينظر اليك. أن الله عز وجل ناظر إليه. اللهم يا رب العالمين نظف قلوبنا وطهرها من النفاق ومن الفسق ومن الفجور ومن الطغيان ومن الذنوب واملأها حكمة وإيمانا يا رب العالمين. أول احنا انتهينا يوم الاثنين الماضي من مقدمة عن التفسير وعلم التفسير وفاتحة الكتاب أم القرآن وأم الكتاب الفاتحة تبع المثاني. هذا إن شاء الله الإمام البخاري معنا في سورة البقرة حيث اورد بضع ايات اورد فيها بضع احاديث عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. اول ايه ذكرها الامام البخاري اللي هي وعلم ادم الاسماء كلها قصه ابينا ادم. جاب الكلام ده الايه دي بخصوص حديث ايه؟ بخصوص حديث الشفاعه. هنورد حديث الشفاعه يعني بالمعنى عشان لان انتم حافظينه ان شاء الله. وبعدين ارجع للايه الكريمه في سوره البقره. اولا يقول الحبيب في سوره البقره صلى الله عليه وسلم: اي بيت تقرا فيه البقره يفر الشيطان منه. يبقى البيت اللي فيه سوره البقره ما فيهوش شياطين. بيت عمد انا اقراه كل يوم وكل يوم الشيطان بيتخطف باسمي. طب ازاي؟ لا، لابد ان خللا ما في البيت. لازم في خلل في البيت معين، ان ظلما من احد الافراد في هذا البيت. لان في البيت ثلاث افراد: اب وام واولاد، او اب وما على، اب ابوه والجد، ام وما على نفس القضيه، وبعدين ابن وما تفضل ابن حفيد. لابد ان فيه ظلم من اب لابنائه، من ابناء لابيهم، من بنات لامهم، من ام من زوجه لزوج، من زوج لزوجه، في خلل ما. فطالما ان هناك خلل هنا يعشش الشيطان، لان الشيطان كما قلنا ابليس ينصب كل ليله عرشه على الماء ويجمع ابناءه. من منكم صنع صنيعا اليوم اضع على راسه التاج؟ مين عمل مصيبه؟ الحاجه الحلوه عند ابليس ايه؟ مصيبه. مين عمل اعظم مصيبه عشان اضع على راس التاج؟ يقول ابن له: ظللت وراء فلان حتى اخر وقت الصلاه. لا غدا يتوب. ده مش مصيبه كبيره دي. فظللت وراء فلان حتى اذى فلانا. بكره يندم ويعرف ان الله حقه ويرجع. ظللت وراء فلان حتى شرب الخمر. غدا يتوب يا خبر. بل ايه اللي قال ابن الله: ظللت وراء فلان حتى قاطع اخاه او قاطم اخاه او طلق زوجته. لو انت ابني حقا، انت ابليس ابن ابليس نقي بيور يعني 100% 100%، فيقوم فيلتزمه. يلتزم يعني ايه؟ يحضنه. ابن حبيبي عياذ بالله رب العالمين، ابنه يعني المصاب اوي. انت انا سوف اضع على راسك ليس تاجا واحدا وانما عشره. يبقى نهايه او اعظم ما يصنع ابليس يعمل ايه؟ يغرر ما بين مسلم واخيه، يوغر صدر مسلم ناحيه اخوه، يخلي الراجل يكره مراته، يخلي الست تكره جوزها، والكراهيه تدب في البيت. وما دام الكراهيه دبت تصير حسناتك سيئات. مش الحسنات عند الله؟ يعني حسناتك ومحاسنك اللي بقت عندك اللي انت بتعتبر نفسك كويس فيها تصير عند زوجتك الكارهه سيئه، وتصير محاسن زوجتك السابقه تصير سيئه. يجيني راجل يقول لك: والله يا مولانا وليك عليها حلفان يا شيخ، انا اشوف مراتي قدامي يعني احب اشوف العمى وما تشوفهاش. بص يا عين، ما هو اكيد ان الشيطان قد دخل. نفس القضيه بالنسبه للسيد. والله ان كرهت زوجة زوجها او زوج زوجته، ربنا جعل للامر مخرج بعد فرق كل الابواب: النصيحة والقدوة وتقوى الله واكل الحلال، وبعدين هجر في المضجع، وبعدين ضرب بالسواك. حكم من اهله وحكم من اهلها، من يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. بس ما يكونش قصد الحكمين انهاء المسألة وخلاص. يجي الاخ اخوه هو مش عايز تتطلق، مش عشان خوفا على اخته، يا خايف ان لو اتطلقت هتيجي عنده وهو عارف قراته وعارف كويس قوي اللي هيحصل. عايز عنده ده بالظبط ايه؟ يعني عمد القوى العظمى لما تحب تقعد من العرب مع او المسلمين مع اسرائيل. لا لا اخواتي اخواتي العب مع بعض. لا العب مع بعض يعني ايه؟ ايه العب؟ عايز تعمل اي حاجه عشان تشيل دماغه من المشكله. ان يريد بصدق اصلاحا يوفق الله بينهم. ما حصلش التوفيق خلاص يتم الطلاق في هدوء. وذلك لا ارى من الرجوله أن تطلق زوجة عن طريق المحكمة. لا أرى من رجولة الرجل أن يطلق القاضي زوجته منه بعد سنة واثنين وثلاثة ويحرمها من النفقة. تبدأ ترفع قضية نفقة، نفقة أنت ونفقة متعة ونفقة للولاد. تبدأ يقدر الأب دخله كام؟ 500 جنيه. طب 150 جنيه تبتدي تعمل استئناف. ليس هذا من الإسلام، لا في الطرف ده ولا في الطرف ده. القاضي غلبان قدامه مستندات. طب يا ست هذه بس إثبات يقول لك من إيه؟ ما عندناش إثبات. والثاني برضه المحامي بتاعه يقول لي: انت بس تطلع نفسك من الشركه اللي انت فيها مع صاحبك دي وخلاص، وساعتها هي مش هتلاقي حاجه، هتلاقي دخلك ايه؟ 30 جنيه ولا 15 جنيه. هذا انسان ماذا يقول لله يوم القيامه؟ يقول ايه ربنا؟ انت لو عندك موظف يا شيخ اشتغل عندك 10 سنين ويجي ماشي، مش ممكن تمشيه كده ايد ورا وايد قدام؟ تعمل له تأمينات، تعمل له معاشات، تعمل له الله ولا ولا تشيكت. لو ماشي اخر مش مأمن عليه يقول له خد يا اخي ارسم دول عين نفسك بذاتنا ربنا يفكها عليك بشغلانه ثانيه عند غيري. فما بالك بمن افضت اليك وافضيت اليها، رايت منها ما لم يرى ابوها صح ولا مش صح، تبعت منها ما لم تسمع ابوها او ابوها، ابوها سمع كلام معين ولا امها انت سمعت. والكارثه ان تخرج الاسرار بعد ذلك وتصير خيانه عند الطرفين. اليس هذا بيت تعشش فيه الشياطين؟ اي ظلم يقع على النساء حقيقه في مساله قضايا الطلاق يؤلمني كثيرا مثل هذه الامور. انا لا ارى رجوله في رجل ترفع عليه زوجته، كيف يعيش رجل مع زوجته تكرهه؟ خلاص وصلت الامر، قعد اهلها يا ست عيد يا ست لا هذا خلاص كرهت. ربنا قال ايه؟ دخل رجل على ابن عباس هو وزوجته فقص كل منهما قصته. عزيزي صلى الله عليه وسلم قال له يا رجل يا رجل، قال نعم، قال له اصبر عليها ولتصبري عليه يا امه الله. قال حاضر يا ابن عباس. مش شويه دخل اثنين تانيين رجل وامراته، حاجه حكايته هي قصه قصتها، ففرق ابن عباس بينهم خلاص اللي قاعدين على الظهر. فهذا رجل وست وده رجل وست، دول الاولاني اصبر والطلق الثاني بقول الله عز وجل. الاولاني ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ابن عباس جاب الشفافيه ان في سنه خير في الاثنين، فلو صبر ده على دي ودي على ده هتصطلح الحياه. طب والثانيه الحاله الثانيه؟ قال قرات قول الله ان يتفرقا يغني الله كل من سعته. وصل الحاله انه شايف انه ما ينفعوش ببعض. قال لا الزوجه رايت انت منها لا تريد ان تعيش معك. وبعدين قال وزر عليها ان كانت تطلق لا لسبب صادق. يعني قال صلى الله عليه وسلم ايما امرأة طلبت الطلاق في ايما بأس، ايما بأس يعني ايه؟ مش بسبب قوي يعني، حرام عليها رائحة الجنة. المختلعات هن المنافقات، درجة الاسفل من النار. المختلعات اللي ايه؟ اللي هي لسبب تافه يقول لا لا لا انا جوزي راجل مش لارج، راجل مش عارف مش اتيكيت، راجل الكلام بقى تهريج. سبحان الله، قال دي بقى تخلع نفسها منه تدي له كل اللي عايزه، وبعد ان تخلع نفسها منه ويطلقها القاضي المسلم يوم القيامه في الطرف الاسفل مع عبد الله بن ابي وفرعون وهامان وابي بن خلف. طلبت الطلاق في غيرهما سبب انفاق. لكن هل تواجد الرجل باخرى سبب قوي لطلب الطلاق؟ عشان برضه ده بالمره ده احنا عدينا الحته دي، يبقى ما نسيبهاش لان في حاجات كده بتجري من تحت المهم. اولا كما اباح الله عز وجل للرجل التعدد، اباح للمراه طلب الطلاق للضرر. ما بقاش فيه ظلم. ولا تنظر الى المجتمع الان، كما قلت من قبل سوف ياتي زمن على المجتمع المسلم سوف ترضى المرأة بربع رجل، بنص، بربع، والماشي تجاوز مع ثلاثة ماشي، هيجي ضوء أعلى هيجي دلوقتي، هيجي بعد 50 سنة، بعد 200 سنة، على عهد أولادنا، على عهد أحفادنا، مش مسألة، لأن الإسلام نزل لتشريع للعالم كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ما نزلش لسنة 93 ما حدش قادر يتجوز ربع واحدة، مش الست تاخد ربع واحدة، ده راجل ياخد ربع واحدة. يقول لك الشابة بتاعتها ب 20,000. والمهر ب 40,000 والمؤخر ب 50,000. طب ربع الكلام ده ما ينفعش، يبقى ما يقدرش يتجوز ربعها. فالزوجة اباح الاسلام لها ان تطلب الطلاق للضرر. والضرر ده قياس. الضرر عند عائشة غير الضرر عند الزبيدة، والضرر اللي واقع على الزبيدة غير الضرر اللي واقع على كريم، صح ولا لا؟ لان الضرر قياس. واحدة ست عندها اكتئاب. فاخوها بيقول لي ترى اختي يعني بارك الله فيك اعزك الله غلي عليا وامي وصلتنا عليها قبل ما تموت، انت عندها اكتئاب. هذا بس تقعد معاها ولو ربع ساعه تكلمها كده. طب يا ست يا سيدي يعني نوع الاكتئاب ايه يعني؟ بتصلي بتصوم بتتقي الله تعبانه مع جوزها عيال ايه المشكله يعني عشان ابقى عارف مرتاح؟ والله يا كان عندها سلبين. حاجات غريبه والله بس عجب. ده سلبين يعني بمبلغ قدره، كلب عين الكلب الثاني اتعدى منه فجأة كده جاء قضاء الله الكلب الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان من يرث الأرض ومن عليها. لا عليه. أنت لك وشفت لك فئات. لا لا لا دي تروح لطبيب نفساني أحسن. بتاع الكلاب دي مش تخصص. انا بتاع بني ادمين او بتاع بني ادم يعني عنده مشكله حساسيه في مشاكل غريبه سبحان الله. فسورة البقره ما تقرا في بيت الا وطرد الشيطان منه. والانسان الذي يشعر ان في حياته شيئا غريبا لا تفسير له يعني من لا سبب كده قعد اسبوعين مش طايق راسه السج لطايق الراجل ولطايق العيال وكره الروح بعد الشاب عينه ما شاء الله اتخرج من هنا وبدا يشتغل او معاه وظيفه وعنده حاله من الاكتئاب الشديد مش عارف لها سبب الحاله مصفوره وكله بيتعشى وينام وفي مشكله بس المهم في ضيق في امر غريب المشاكل بتهب في البيت من غير سبب جات ملح على السفره تنقلب المساله الى خناقه يبقى ايه؟ قالوا لا يبقى اهل البيت يقعدوا كل واحد يمسك المصحف وتقرا سوره البقره كلها ان شاء الله رب العالمين. ان كان هناك من عين حسود ان عين الحسود مؤثره كما قلنا من قبل ان العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. الراجل يجي اجله على عين باذن الله سبب والجمل بعد ما كان ماشي على اربع يدخل في القدر ناكل لحم قدر ايه انتهى. والعرب كان فيهم اهل حسد وكانوا معروفين يعني زي انت بتجيب مدرب اجنبي يدرب الفريق ده كان يجيبه عشان يحكي شغلته كده ياخد فلوس عشان يحكي بص الفصله يا فصار يا رب. طب الاسلام حله ايه في موضوع الحسد ده؟ اولا لكن من الواجب ان الحاسد يغتسل للمحسود مش ممكن تحصل. يعني انت عارف ان اخوك ابن امك وابوك طبيعته الحسد وهو يعلم عن نفسه هذا. هو الحاسد قلنا كم نوع؟ نوعين، نوع يعرف انه حاسد ونوع مريض بس ما يعرفش يعني مريض الحسد بس ايه؟ قال من الواجب اللي بيحسد ده هو عارف انه حسود والعياذ بالله. قال اذا بص من الشيء ونفسي يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله يروح الاول يغتسل بنيه ان ربنا يبرئ من حسده من حسده ان شاء الله يبرأ. طالما ان مفيش حد النهارده بيحكي وبيقول ان احنا عندنا 60 مليون قول مثلا عندنا 58 مليون حاسد سيدوا بعض مليش يحكي تحكي روحه اي حاجه المهم لقى حاجه يحكيها وخلاص سبحان الله. انت بقى اذا تصادف ان في ناس بيدخل عندك من هنا يدب المصاريف كده من هنا يقول لك يا سيدنا الشيخ هو يطلع من هنا يقول لي يولع فيها حريقه تلاقي ضربت الواد كتمت البنت عمرك ما ضربت بنتك ضربتها عمرك ما رميت يمين الطلاق رحت نام يمين الطلاق يعني مسار غريبه. اول حاجه تعملها ايه؟ تدخل انت تتوضا وتقرا المعوذتين واذا امكن تقرا سوره البقره يطرد ما عندك من حسد. عيالك بيفزعوا بالليل اطفال عنده سنه واثنين وخمس وست سنين الواد يفزع بالليل فجاه بتنزل هو يقوم على الواد على صرخه واحده قبل ما ينام كل يوم سواء اللي بيعمل كده ولا اللي ما بيعملش يدك على راس ابنك او ابنتك وتعوذهما بالله من الشيطان الرجيم من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ومن الشيطان الرجيم وتقرا عليهم الفلق والناس المعوذتين 11 ايه ان شاء الله لا يمسهم الشيطان حتى يصبحوا امنين ان شاء الله رب العالمين برحمه الله ورعايته. احنا برضه بنحصن بيوتنا بالصلاه بالزكاه بالصدقه بالامور الطيبه بالعمل الصالحات كل دي تحصين للبيوت. يبقى هذا لنا في سورة البقرة خير كبير. أي إنسان محروم من الخير ما يعرفش سورة البقرة. وحفظها عمر بن الخطاب يقال أنه حفظها في 12 سنة. وعبد الله بن عمر حفظ البقرة في 8 سنوات. إزاي يعني؟ كانوا بطيئين الحفظ ولا إيه؟ قال كان لا يحفظ الآية التي بعدها إلا أن يعمل بالتي حفظها من قبل. لان يقال ان جمع العلماء ما في سوره البقره من اوامر ونواهي وجدوا فيها 1000 امر و1000 نهي كما قال الامام القرطبي فيها 1000 امر و1000 نهي لو عشان ينفذ ال2000 دول سبحان الله ف1000 امر و1000 نهي. وانا قلت لك عن طريقه قراءه القران بتدبر تقرا الصفحه وجنبك ورقه تقول الصفحه دي فيها امرين فيها 5 امور فيها 4 نواهي وتقف كده مع نفسك تقف تقول ايه انا بعمل كم واحده من دول برتكب كم نهي من دول طب انت بقى وهكذا. توحيد الله لا اله الا الله. وعلم ادم الاسماء كلها جاء بها الامام البخاري بخصوص حديث الشفاعه. حديث الشفاعه تحفظونه يجمع الله الخلائق يوم القيامة فيما أورده الإمام البخاري مدينة الصحيح بخاري وصحيح. يجمع الله الخلائق يوم القيامة وتقترب الشمس من الرؤوس ويتصبب الناس عرقا. اللهم نجينا يومها يا رب العالمين. منا من يصل العرق إلى كعبين، ومنا من يصل العرق إلى ركبتين، ومنا من يصل إلى حقويه منتصف يعني، ومنا من يصل العرق إلى صدره، ومنا من يغطي العرق شحفتي أذنه، ومنا من يسبح في عرقه. مين أهل العرق دول؟ قال اللي ما تعبوش لله في الدنيا. الست اللي تقول لك حط الحجاب والخمار والنقاب ده بيخليني عندي حساسيه عشان بيعرقني. طب يا ست مش عايزه تعرق في الدنيا؟ ان شاء الله هتعرق في الاخره بس عرق عن عرق. ها؟ يعني لا تضيع حبة العرق عند المرأة المحجبة المنقبة الملتزمة بأمر الله، لا تضيع هذه النقطة عند رب العباد سبحانه. طب ربنا عوضها ازاي؟ قال يضعها في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. فاللي يتعب في الدنيا لله ويعرق في الدنيا لله ويكد في الدنيا لله ما يعرقش في الآخرة. اللي يتعب في الدنيا يستريح في الآخرة، واللي استريح في الدنيا ياخد على دماغه. فيجتمع الخلائق ويطول اليوم، اليوم يطول قوي. فيجتمع علماء الأمم يعملوا اجتماع واسع. ماذا نصنع؟ نعمل ايه؟ ايه الخروج من الموقف ده؟ نذهب لأحد يشفع لنا عند رب العباد. بإيه؟ ببلاد الحساب. يدوب بس عشان مجرد ايه؟ أن الحساب يبتدي. ومن طول ومن شدة هذا اليوم وطوله يتمنى العباد أن لو زوج بهم إلى النار أخف إليهم من انتظار هذا المجهول الذي ينتظر وقوع البلاء. فيقول العلماء علينا أن نذهب إلى أبي البشر آدم. خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روح وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها. ده الآية اللي بيفسر فيها العلماء وعلم آدم الأسماء كلها سورة البقرة. يا آدم يا أبانا قاعد يمدح فيه ربنا خلقك في إيديه ونفخ فيك من روح وأسجد لك الملائكة وعلمك الأسماء وإلى اشفع لنا عند ربك. قال لست لها. ليش؟ لا لست لها، لقد نهاني ربي عن الأكل من الشجرة فأكل. يا عم ربنا تبع ليه؟ ده احنا بقى اي حاجة كل حاجة عايزينها ماشي اي حاجة يا عم. ما خلاص هو ما زال يذكرها. رواية الامام مسلم والترمذي ما ذكرش الذنب، قال لست لها وخلاص لست لها. ابو علي راح فيه؟ قال ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولم يغضب مثله من بعد. اذهبوا الى ابن نوح. يا نوح يا اطول الانبياء عمر يا يا يا يا يفضل يمدحوا فيه اشفع لنا عند الله. لست لها. ليه؟ هل دعوت على قومه يا عم وكان يستاهلوا. انا فايت نروح فين؟ فين ابو الانبياء؟ روح لابي الانبياء ابراهيم. انت بقى خليل الرحمن وانت بقى من اتخذك الله خليلا وانت بقى ابو الانبياء لست لها. لقد غضب رب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولم. لقد كذبت في حياتي كذبات ثلاث. يعني ما كانش بيكذب ولا حاجه. قال الراجل يعني اساله كبيره اهو حاجات دي معارض الدعوه. اه يعني روح فين؟ قالوا كريم الله هو يكلمك. يا كريم الله كلمك الله يعني وكلم الله موسى تكليما واصطفاك على الناس لست لها. ليه؟ قتلت الراجل القصر وعملت وسويت. قال لقد غضب ربي. اذهبوا الى روح الله عيسى. سيدنا عيسى يا روح الله اظن انت بقى يعني معجزه الله بقى كلمات التي القاها الى مريم روح بنت. قال لست لها ولم يغفر ذنبا انا لست لها. اين انتم ممن قال انا لها انا لها؟ ازاي انتوا تايهين وقاعدين بس تخبطوا على الابواب اللي مش مظبوطه؟ قول عبد الرئيس اذهبوا الى اخي محمد عليه الصلاه والسلام. يا محمد يا خير خلق الله يا صادق رسول الله ها اشفع لنا عند ربك. قل انا لها انا لها من عنده اذن مسبق فيسجد تحت. قالوا لي هو نفسه يحمل فاسجد تحت العرش فيفتح الله علي من محامده ما لم يفتح علي من قبل. يعني ربنا يديله كلام ما يعرفش يقول قبل كده. قول يا محمد أما كفت الصلاة؟ أما كفات القيام؟ أما كفت العبادة؟ أما كفات الصيام؟ أما كفاك القيام والتهجد حتى تورمت منك الأقدام يا خير الأنام؟ سل فوق واشفع تشفع. يقول ايه؟ يا رب أمتي أمتي. فيأذن الله عز وجل بأن يبدأ الحساب. أول حاجة من الحساب ايه؟ تطير الصحبة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. حتى لو لا ده حتى ورقة غلط. لا لا شوف كده من تحت. لا يا حبيبي. ألزمناه ثبت الزام. الزام خير ونخرج له يوم القيامة كتابة. يلقاه ايه؟ منشورا اقرأ كتابك. يقول الحمد لله انا ما بعرفش اقرا. لا يا حبيبي هالقريف. هالقريف. فاتفه بقى والفيلسوف. طب يا شيخ هو مكتوب بأني لغة مش مجد يمين ولا مجد شمال ولا كوفي ولا بالترد يا ابني هتقرا وخلاص. ما تشغلش نفسك انت بيض الصفحة من دلوقتي. ما تسويتهاش. الله يبيضها علينا وعليك. تعال بقى وعلم ادم الاسماء كلها. اذا جاء في قصه ابينا ادم نقعد وقت برضه مع الامام البخاري. الله سبحانه لما اذن ان يعمر الكون اعلم الملائكه. مجرد اعلام هم اللي موجودين في الكون في الوقت ده مسبحين محمدين به الحمد لله. اني جاعل في الارض خليفه. نقف عند كلمه خليفه. اولا من بشريات ما يبشر الرسول به امته لن تقوم الساعه حتى تعود الخلافه الراشده. يعني عيد علينا ايام ان شاء الله. الله يا ربنا يا رب يجعلنا الى هذه الايام ان نراها ان شاء الله او لابنائنا ان شاء الله. خلافه راشده على منهج النبوه. يعني الخلافه الاسلاميه ترجع ثاني ان شاء الله رب العالمين. انت يمكن تبص على الصوره دلوقتي تقول يا راجل ازاي؟ قدره الله فوق الشك والتهم. لما ربنا يحب يعمرها في حته ويخربها في حته يقول شيء كنت فيه. المساله مش عايزه ايه؟ يعني سبحان الله العظيم يعني اذا اراد الله عز وجل ان ربنا سبحانه شوف لسه بيكتشفوا من اسبوعين مرض جديد والعياذ بالله تفشى في امريكا في بعض الدول الاسلاميه في شمال اوروبا مرض الايدز واشد فتكا من الايدز. لسه برضه لسه مش عارفين بدا العشرات يموتوا منه سبحان الله. قال لك كله من الانحرافات الخلقيه فنحمد الله ان عافانا. تعالنا يا خير امه. سبحان الله العظيم. فالخلافه سوف تاتي. العلماء اشترطوا في الخليفه خلينا بتاع المقام لا خليفه المسلمين او الامام في امامه كبرى وامامه ايه؟ صغرى. الامامه الصغرى امامه الصلاه اسمها في الفقه ايه؟ امامه صغرى. امامه الصلاه اسمها ايه؟ امامه صغرى. ان في امامه كبرى بايه؟ الحكم انا امامه فامانه ومسؤوليه. لابد ان يكون في الامام 11 صفه. 11 احد عشر صفه لابد ان تكون موجوده في الامام. طبعا هو مش وقت الكلام ده هنيجي طبعا للايه؟ للايات وهنفسر ان شاء الله ونتحدث عن هذا الموضوع تفصيلا. لكن احنا النهارده بنتكلم عن وعلم ادم الاسماء كلها. فربنا اعلم الملائكه اني جاعل في الارض خليفه. كان في هذا الوقت مع الملائكه يعيش الجن. الجن منه المؤمن ومنه الايه؟ الفاجر والفاسق. وان منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كنا ايه؟ طرائق قددا. يعني هم طرق برضه زي ما الانس طرق. بس في قاعده الجن لا يراه الانس والجن يرى الانس. والجن له اماكن يحيا فيها لا دخل لك انت بها. ما تكبرش العمليه معاك ومع عيلك وتقعد تحكي عن العفاريت دي النهار. اصل انا كنت ساكن في بيت كان مهجور وكان قتل في واحد ومنها انه يراكم هو وقبيله من حيث ايه؟ لا ترونه. اصدق كلام ربنا ولا اصدق كلام بتاع ولد؟ مش في كرواتيا الاسبوع اللي فات قوموا القيامه مرتين. مره وقال لك لا ما قامتش. هتقوم يوم الاربعاء. الثاني يوم الاربعاء برضه ما قامتش. وبعدين بقى ايه؟ طب تقول لنا بالصف امتى؟ قلنا سبحان الله اقبل عباد الله. والقريه اللي كانت في الهند ولا من شهرين ثلاثه اللي باعوا ولا فيتنام مش عارف ولا فين قال لهم الراجل عايز يشتغل على فلوس. اشتغلوا ليه؟ القيامه الاسبوع الجاي. طب نعمل اللي باع ولا خلاص بقى. سبحان الله العظيم. وسيدنا عمر وهو رايح الشام عدى على صومعه. الصومعه دي صومعه راهب دخل عليه. عين صباحا ايها الراهب. خد بالك من عين صباحا انطباع يا رب. قالوا مرحبا. قالوا امير المؤمنين. مرحبا امير المؤمنين. قال له منذ كم سنة انت هنا؟ قال له كم سنة؟ قال منذ 70 سنة. قال له ومن تعبد؟ تعبد مين؟ قال له اعبد رب العباد. قعد سيدنا عمر يسأله كم سؤال عرف ان الراجل العقيدة مخوفة او مسويتها خالص، مفيش لا اسلام ولا توحيد ولا. فبكى عمر. قال ابكي عليك اضاع دنياه واخراه. قاعد حرم نفسه من كل حاجة. طب يقول ابيك بعض صايم قائم سبحان لمين لغير الله. اضاع دنياه واخراه. لكن المسلم بفضل الله لا تضيع عليه الدنيا ولا تضيع عليه الاخرة. اللهم متعنا في الدنيا بطاعتك وفي الاخرة بجنتك يا رب العالمين. خافت الملائكة ان الجن المخلوق الجديد يأتي على غرار الجن. الجن كان بيعمل ايه؟ بيشتري بعضه. القوي يفتح الضعيف في عالم البحار. الحوت ياكل السمكة الصغيرة والغابة الاسد ياكل اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ايه اللي عرفت؟ ايه اللي عرفت ان هسفك الدماء يوم الناس؟ لانه قاس المخلوق الجديد على ايه؟ على ما سبق. قال اني اعلم ما لا تعلمون. وعشان يحط الملائكة في مكانهم عشان الملائكة يعرفوا قدرهم بالضبط، راح ربنا معلم سيدنا ابونا ادم الاسماء. عرف الاسماء المسميات. تفتح تلاقي الاسم موجود. ده حائط، دي نجفة، ده ميكروفون، ده راجل، ده ست، المسميات كلها واحدة. ما تختلفش على اثنين. انا اختلف في اللغات، لكن المسميات ايه؟ واحد. كانت منين مش المنبع؟ منين من تعليم الله لابينا ادم؟ ويقال يعني، يقال في بعض الروايات الإسرائيلية أن أبونا آدم لما افترق عن حواء قعد يدور عليه الليل نهار. راح فين؟ هو يدور في النهار ويستريح في الليل. فأول ما التقت فيه قال له اسكتي أنا تعبت، تدور عليك في النهار ويستريح في الليل. قال احنا من ساعة افترقنا وأنا قاعد مثلا هنا. سبحان الله لا إله إلا الله. يعني طبعا اذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا ورد خبر عن بني اسرائيل لا تصدقه ولا ايه ولا تكذب، ربما صدقت ايه كاذبا او كذبت صدقا او صدقا يعني سبحان الله. بس ما وافق الكتاب والسنه المشهوره. لكن يعني اسمعنا كده ان ده ايه يعني اجحاف بحق المرأة ابدا والله. ولكن روايات يعني شوف مش كل ما يروى في الكتب يعني يصدق او يقال. المهم علم ادم الاسماء كلها وحصل امتحان من كان من نجح ومن رتب من تفوق ابونا ادم. اول ما عرفوا كده سبحانك لما يسألهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا إيه؟ سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا. دي خطيرة الآية دي ليش؟ مش كل واحد يبكي بس عارف كيف أنا أقول لك حلال حلال تكل على الله. تكل على الله يعني إيه؟ ما هو تكل على الله بس ما توديش باهية. واتحمل الفتوى قول أنا سمعت السؤال ده في النفس الفلاني والشيخ قال كذا في النص. لكن تروح تغير الكلام وتحور الكلام اتق الله يا عبد الله. اتق الله. الآية الثانية لا شيئة فيها قصة في البقرة. قصة في ايه؟ البقرة اللي سميت اسمها ايه؟ السورة. قصة البقرة تعلمون قصتها لكن نقولها من باب ان اولادنا يسمعوها. اتمنى ان لا اسمع شكوى من اب او ام وبالذات من ولاد مرواد المسجد. أنا يعني سعيد فيهم أولادي اللي في المدرسة بقى سعيد فيهم متفوقين في دراستهم مطيعين لآبائهم وأمهاتهم قدوة صالحة في المجتمع. أما أشوف ابني اللي بيحضر لي في المدرسة أبوه وأمه بيشتكوا لا لا لا حتى ولو كان أبوك سكير خمر فما عليك إلا أن تطيعه وأن تبره وأن تحترمه وأن تنحني له وأن تظهر له من البر والخير ما يجب عليك أن تظهره. لابد أوعى حاسب وحاذر ان يبيت ابوك غاضبا عليك حتى وان كان رجلا منحرفا او امك حتى وان كانت عاطيه ان تبيت باكيه منه بسبب او من غير سبب. قبل ما تتاب اطمئن ان الاب والام راضيين. اما حكايه ان الام بتفرق بينه وبين اخواتي، الام بصراحه بتحب البنت عننا، الام بتحب حماده عن مش عارف، لا الكلام ده كله لا يسوغ لك ان الا ان كل ليله تسترضيهم. الرسول قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ رايح فين؟ قال له رايح عند رسول الله. جاد ام اجاد؟ لك ام اب لك ام؟ قال له ايه؟ قال له ايه؟ وبكى ابكيتهما وانت اتي؟ حيط عليك وانت مسافر جاي ورايح تجاهل عشان يمكن تقتل؟ قال نعم. قال اذهب واضحكهما كما ابكيتهما والزم اقدامهم فترك الجنه عند رجليهم اتى ايه؟ انت الجهاد في سبيل الله ومع رسول الله وفي اعلاء كلمه الله. والرسول قال له لا روح ارضيهم روح ارضيهم فقال عند رجليهم هناك هتلاقي الجنه مش هتلاقيها في ارض المعركه. انا عايز اخوض بقى في من يترك بقى الاسره ومن غير عائل وتحت عناوين شتى ويطلعوا لنا بقى باراء غريبه لا سند لها لا من كتاب ولا من سنه. مش هفضل في ايه ومش عشان مش عايزين ايه نقطع حصار وبتاع يعني المساله بقى يعني ما إيه وعلى ذكائك انت فهم الباب يعني للاسف يحزنني هنعمل اقتناع في مسجد عشان ايه احنا عايزين نعمل اقتناع عشان نطير عمر كم الساحه. مسلمين موحدين بيخرجوا في سبيل الله ومن ضمن الجهاد ان يجاهد عمر فاتباع عمر يقول لك عايزين نطيع حسن الانفراد. كما الله مرضى القلوب هذه دعوه الله تشفير عمر اما عشان انا يعني اقول لك ان طريقه تشفيها خطا ما تعتبر ده يعني لان ولاءك ليس للاسلام. لو كان ولاءك للاسلام لقبلت النصيحه سواء كانت لك او عليك. والله ليه اخذت بها فصنعت خير مش ليك مش عارفه ان النصيحه زايده شويه او سخنه شويه او خلاص يا اخي وجزاك الله خير. احنا عايزين سبحان الله بعدين عيل لسه كان يعني قاعد على القهوه من شهر وبعدين مجرد لحيته طلع جريد في الباب حطيه وحط سواد وكان حرج 40 يوم صار ابن تيميه. لابد ان تدور عن الناس في اقدارها ولابد ان نحترم الناس وان نجل اهل العلم رداعي للخوض في الاعراض. بعدين يعني ما نسال لها يعني سبحان الله يعني والله اهلكم راضيين بكده هم احرار يا ابني تيجي تخرج بقيت حياتك تخرج يا اخويا يا اخي ترجع الا لما قبل ما تموت بسنه حر ده انت شايف كده صح. لكن ليس لك سند من كتاب او سنه. لما قاعد يخبط عليا جاي لي من من من من الصومال جاي يبلغ بيا يعني يبلغني دعوه الله ده جدع ده انا اللي جيت انا اللي جيت انا اللي مكلف ان انت لما تسال انا اللي جيت خلينا لما تفهم اللغه العربيه وتفهم القران سبحان الله. نسال الله ان يشرح صدورنا جميعا وان ينزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا وان يجعلنا اخوه متحابين في الله. الله سبحانه وتعالى في مساله البقره صعبها على بني اسرائيل لانهم شددوا فشدد الله عليه في مجالس النساء اليوم بعض المجالس يشددوا على الاخوات ده حرموا من ضمن ما حرموا قراءه الصحف والمجلات حرام الاسلام حرام ده يا ست جبت منين الفتوى دي؟ هات الصحف فيها غيبه ونميمه واللي بيقراها كانما هو بغتاب. مين اللي بيتكلم في ده؟ يعني انا اقعد منعزل عن العالم ما اعرفش مين اخويا اللي بيتبح في القدس ها؟ وبنتي اللي بتقتل في القدس او في فلسطين او في بورما او في تايلاند واقعد كده منغلق عن العالم ما اعرفش ايه اللي بيحصل للمسلمين فحتى ادعي لهم دعوتين ازاي انصفهم العالم؟ لا تشددوا فيشدد الله عليه. حرموا عليه اكل اللحم. ليه يا ست؟ الجزارين بيسبوا الدين. اللي بيسبحوا بيسبوا الدين. شوف اغتاب المسبح واغتاب الجزارين كلهم مع ان فيهم اناس وكثير منهم طبعا. اتق الله رب العالمين وحسابه على الله. والمسلم كل ما شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يسبح على اسم الله سمى ام لم يسمي. افرض انت ذبحت سيدك ترك او ما على ذلك ونسيت ان تسمي الله ذبيحتك حلال ام حرام؟ حلال حلال ان شاء الله لانك بفضل الله مسمى في كل وقت وغفر لامه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. فمن شدد شدت على بني اسرائيل. الراجل فقير عنده 11 عيل واخوه مليونير ما عندوش ولا عيل. مين يرثه؟ اخوه. اخوه مستني يموت يموت مجرح قتله وغير سيدنا موسى كريم الله قال له اخي قتل ولا ادري من الذي قتله. كانوا بني اسرائيل بقى بني اسرائيل يحبوا الايه؟ الاشاعات يحبوا الحاجات اللي زي ايوه مصيبه زي دي اه طب نعمل ايه دلوقتي؟ ايه نعمل ايه؟ سيدنا موسى قال لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. ثم قال يا موسى يقول لك ان اخاه قد قتل ولا يدري من القاتل فتقول لنا اذبحوا بقره. ايه علاقه ذبح البقره بايه دي؟ ايه الشغل دي بدي؟ يقول حاضر تذبح بقره وخلاص. ان الله مش انت بتقول انا بامركم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. شوف شوف التاريخ بقى. قالوا اتتخذنا هزوا؟ يا موسى بتستهزئ بنا بتستهزئ بنا. سبحان الله كريم الله هيستهزئ بنا في اوامر الله؟ يا راجل تتهموه بانه قتل اخاه هارون يبقى في اتفاق غزة اريحه ولا غيره ها؟ ما يتهمش اي حد انه يقول لك ازاي؟ ده ده الراجل مش رفيق اللي في الشريط. قال له ازاي تستغني عن اريح؟ اذا طب غزه وسكت غزه وراح، طب اريح ازاي؟ طلع لهم ثوره من جبل، شوف الاصحاح رقم كذا صفحه الكلام ده. ملعون من عمر اريح، هما يتعنوا بتقوف مش فيش مسؤول مسلم عربي وهو بيتكلم طلع المصحف وقرا ايه؟ لا ده الكتب ازاي؟ يبقى متطرف؟ ها؟ يبقى بتوع المساجد؟ ها؟ ده مصيبه. تاني بيعتذر يقول له لا لا لا فنديتهم اريح بناء على تعاليم الثورات. وكان وزير الدفاع بتاعهم موشى ديان بعد 67 راح قال اسراء بعض اسرار من الحرب. الصحفيين بيسالوه يا عم مش خلاص خلاص احنا مش هنسالك تاني، انت بتقول اسرار بتاعت المعركه، طب ما العرب كده يسمعوا. قال لهم العرب لا يقرؤون، وان قرأوا فانهم لا يفهمون، وان فهموا فانهم سريعا ما ينسون. دار الشخصيات عرفت احنا العاطفه بتاعتنا سبحان الله وتنزل على سبحان الله تحت الجد وسط كل الحر. يا خبر لا لا احنا نتاخد نروح الجوارع بقى او تحت الارض تسكت شويه خلاص نشوف شغلنا بقى. لا اله الا الله. بالضبط زي ما ربنا حكى عن هؤلاء الذين ركبوا البحر لعب بهم النوش راسه او شكوا الغرق. لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، بس انت وصلنا على البر. فلما نجاهم الى البر اذا هم بربهم يشركون. هكذا الانسان طبيعته، اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا ما به من ضر المر كان لم يدعنا الى ضر النفس. شوف شوف شوف شوف الحياه بتتكلم عن نفس الانسان ازاي تحت الجد والنذور اللي بتتعمل دي. انت بتبدا الوقت تعبان مش فاكره يا سلام يا ربنا يكرمنا السنه دي بس في الثانويه العامه ويجيب الواد 85 ها حتى يدخل حتى كليه العلوم. ادي عندك كليه العلوم دي مثلا يعني ايه حتى يدخل كليه العلوم ها انا هبع عايز يا عم تخليها خروف ايه يعني مخليه قرب ربنا يا اخي. ده الواد هيدخل تقول لك بس ينجح بس ويدخل اشوفه بس في الجامعه بس ينجح الواد ويدخل الحته اللي كان ابوه بيعملها. يجي يقول لك انت الشيخ انت فاكر النادر ده انا كويس ويخرج في دي تعرف انه راح الحاله اللي من دول يعني انتشك. لا اله الا الله نزل عليه تخفيض عملت له خصخصه اوام لا اله الا الله خلاص نزلت عليه الضريبه الموحده. انت كنت بتقول ايه؟ فانت ما تعبناش فنجري بوقك ما بلاش النذور الموسعه فلا ما تنذرش قوي تحت الناس ده خفاف شويه. جاي الست اللي جاي الاسئله تجي لنا يقول لك انا كنت مدرسه ان لو ابني ربنا شفاه اصلي كل يوم 100 ركعه كل ركعتين كل ركعتين جاء وقت عليها مش معقول. طب الحل ايه؟ طب ما عنديش حاجه مش 100 ركعه قدمه قاعده ايه كده؟ ان النذر لم يفرضه الله عليك فاذا فرضته انت على نفسك صار فرضا فان قصرت فيه فوسبت عليه يوم القيامه. مساله صعبه مساله صعبه. طب وليه؟ ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قالوا اتتخذنا هزوا؟ فاتهموا كريم الله موسى بانه قتل اخاه لان هارون كان حنين فطلع هو اخوه الجبل فادركت هارون المنية فمات فدفنه موسى. قال انا هنزل لبني اسرائيل الناس من الثالوث راح دفن. اين هارون؟ قال له مواتاته المنية رفاه الله. لا انت قتلته ليخلو لك الجو. كريم الله ونبي الله ورسوله يقتل يبقى قاتل ارهابي يعني ازاي؟ سبحان الله. فراح الملائكة حملوا جثة هارون فطارت امام بني اسرائيل فرأوها سليمة. ده الطب الشرعي بيثبت ان الناس السكتة القلبية بامر الله. لا تكونوا كالذين ايه؟ آذوا موسى تبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا جماعة ذبحوا بقرة. قالوا طيب البقرة دي يعني طبوا ذبحوا بقرة عايزين كلام ايه للامر نروح جاي من السوق جايب بقرة وذبح صح؟ لا عندنا صح عندنا بني اسرائيل ايه؟ لا مش صح. ده البقرة دي لسنها قديه كده لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك راح ورجع. طب انت قلت لنا على السن طب لونها ايه؟ يا ابني هي البقره بس اي بقره الصفراء فاقع لونها تسر الناظرين يعني زي ايه؟ قال كان الشمس تشع من جلدها صفراء لدرجه ان تبص كان الشمس جلدها من فوق. طيب البقره دي قاعدة للبن ولا للحم ولا للحرف؟ قال لا يعني لا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها، ما فيهاش ولا حتة بيضة. قعدوا يدور الأوصاف دي كلها ما تنطبقش في بني إسرائيل إلا على بقرة واحدة، والبقرة دي بها قصة متوحد الله. ولد أبوه رجل صالح، جاب عجلة صغيرة وربطها في البقتلها في البراري شرعا، اللي يجي يجري وراها تجري، يعني بقرة غير مستأمنة. عامل زي انت اللي بتشوفوا جماعة الهبن بتوع الثانية والجماعة دول والأمريكان لما يركبوا الطور الهايج ويرجع يربطوا له إيده، يفضل الطور يتصل، أو ده لو مات مات منتحرا، عاش كافر ومات منتحرا، جمعة فأوعى. شوف عظمة الإسلام بقى. من ركب البحر وهو مغتلم، يعني بحر إيه؟ هايج، فمات كان منتحرا. ما تكبرش والطلاب موجود، ثاني اخر ما الطلاب ينقشر. لا لا لا، ملك رسالة رب الخطأ. ايوه الله ستار، لكن خذ الاسباب. خذ الاسباب. الانسان بيحافظك على كيانك. فالراجل ادركته في المنية فقال لمراته لما ابني يكبر انا ما تديلوش حاجة. انا كنت بروح الارض اجيب المحصول اللي فيها اقسمه ثلاثة. ثلث ابويا وامي، وثلث بيتي، وثلث اتصدق به في سبيل الله. ربنا يكرمني بايه في الولد ده وفي العجلة الصغيرة دي. كان ابوهما صالحا. فالولد كبر وضاقت الحياة به وبامه الارملة. قالت له يا بني ان اباك قد ترك لك بقرة في البراري، روح حتى وبعها. قال طيب، قال لها طيب يا امي وانا ازاي اعرفها؟ قالت ابوك قد وصفها لي، انما جلدها مذهب كان الشمس تجع منها، اذا ناديت علي وقلت تعالي بقدره الله جاءت اليك صيعه. اما اي واحد ينادى عليها مش هتيجي، دي متبرمجه. راح الولد تعالى جات البقره وقيت ايه، تروح بيعها في السوق بكام؟ تبيعها ب 100 درهم. راح وقيت قبل واحد في السوق، قال واحد فينا قال له راح السوق ليه؟ قال له بيع البقره دي. قال له اشتري من، قال له اشتري، قال له 200. لا عليك يبيع ولا ما بيعش؟ يبيع في مصر. قال انتظر حتى اسأل امي. اولادنا يسمعوا عشان يشوف ياخد نص ده، لان احتمال لو باعها في الدنيا يبقى ظالم، وامه مش عايزه تبقى ظالمه. ما يبقى فيها جشع. اتعامل بلد من وراه، جربت كلبته كلبته اه ماشي. البلد الوحيد اللي في العالم اللي مكتوب في المحلات البضاعه المباعه لا ترد ولا تسدد. ده ترسد ثلاثة للزبون الحاجه بقى. واحد دولة الكفر تاخد الحاجة وبعد ما تدفع مش حقوق ترجعها ويعتبر لك، يجيب لك غيرها يديك فلوسك الكاف، يعني يقول يدخل النار. الحاج محمود اللي بيحبه كل سنة هيسدد إلى زي، يقول لك اه ما ينفعش طالع المحل خلاص. ازاي البيعان بالخيار؟ طب انت كسبت دلوقتي، ويوم القيامة لما تعلي انا في رقبتك كمشتري تروح فين من الله؟ البيعين التانيين الكبار بقى بيشتغل الجملة، يقول لك خلي بالك السنة الجديدة هتشد السلعة الفلانية وتروح مخزن الايه؟ يقول لهم فين حاجة؟ يقول لهم مفيش. منين؟ منين؟ كسر الغراب. منين؟ مفيش. اللي عامل حاجة ده مزنود شوية خشب ولا شوية اسمنت ولا شوية حديد ولا بتاع، منين؟ وهو لا يعلم انه اذا احتكر فقد لعن. المحتكر ملعون، يعني مفروض من رحمة الله. لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا كله ما ينفع، ملعون يعني مفروض. المحتكر ملعون والجالب مرزوق. زي اللي بيتكلم على عم خد عم، يعني بكره ربنا يبارك علينا وعليه. يسروا ولا تعسروا. امال ايه؟ رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. سمح في كل معاملات. ماشي عم عليا براقب 100 ماشي نقص. يا سيدي اخدها يوم القيامه منك. اخد ال 100 اخد 100,000. اخد قصر في الجنه. ايهما اربح؟ ايهما اكسب؟ قالوا اسال امي. يا ام انا لقيت واحد بيقول لي قلت له خلاص يا ابني السوق جاي مقابلك بحاله بديه. هو ماشي بالسكه قبل الراجل، قال له بيع قال له بيع، اشتري عم قال له اشتري ب 300. انا اسال امي برضه. لو فيلسوف من الفلاسفه كان عاطل يقول لك انت مش فاهم لغه السوق. لا انت هو يعرف لغه السوق وانت تعرف لغه السوق. ها؟ في فرق بين الخف والهم، مشرق والمغرب. فالمهم امه فهمت الحكايه، قالت له يا بني والله ما هذا بشرا. اساله لابيه ولا ما بيعش؟ الحكايه مش سهله. قابله قال له بقول لامك بتقول، امي بتقول لك ايه؟ ابيع ولا ما بيعش؟ قال له بيعها ولكن لا تقبل في ثمنها اقل من ثلث نسكها ذهبا. يعني البقره بتذبح وتتسلخ وتفرد الجلد بتاعها وملاها كبايه ذهب هو ده ثمانية. المواصفات بتاع الفقره الصفراء الفقع لونها لتضر الناظرين اللي ماشيه فيها المسلمه اللقاء لفارق ولا بثن العوام بين ذلك لا تبقى الحرب ولا يقول ده كله لم تقع هذه المواصفات كلها الا في بقره اليتيم ابن الرجل الصالح. القصه ماشيه ازاي؟ راحوا جابوا سيدنا راح ذبح البقره فقلنا اضربوه ببعضهم واخدين حته لحم وضاربين الميت راح الناس واقف على رجليه يا كليم الله قال نعم قال له اخي قتلني راح ميت ثاني يشاهد بعد كده هم اهل كفر لا شيء فيها. هكذا ذكر الامام البخاري رضي الله عنه. الايه الاخيره في هذا الدرس واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها شئتم منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطيئاتكم او خطاياكم على حسنتين سنزيد وسنزيد محسنين. ايه قصه ادخلوا الارض ادخلوا هذه القريه؟ طبعا انتوا عارفين نجاة بني اسرائيل من فرعون مع سيدنا موسى. هما سبحان الله عشان تعرف تاريخهم في ايجاز بسيط 10 دقائق. هما عبروا مع سيدنا موسى لسه رجلهم مبتله من البحر. ولا موسى ده يلحقنا فرعون ما تخوش ان معي ربي سيهديك. عبروا وعدوا وصلوا الى صحراء سيناء. نجاهم الله من فرعون. خلاص منا ولا مش منا؟ كان يقول لي بعد النجاة انت بتعمل ايه؟ لما بيبلغك كان الواد نجح وخد الاعداديه ولا صناعه ولا خلص اول حاجه بتعملها تروح تقر لله ساجدا صح ولا لا؟ او على الاقل تقول الحمد لله يا رب العالمين احمدك يا رب. اول ما عدت ليه جماعه قاعدين على الشط جابين تمثال وعاملينه اله وبيعبدوه. موسى نعم اجعل لنا اله كما لهم اله. اول الايه؟ اول القصيده. هاي بقى اول قصيده كلها. انت ما عادش. يا موسى يعني خلينا برضه هنا. يا جماعه اتقوا الله اللي بيعملوه ده متبر ما هم فيه وباطل ما كان وما غلط. قالوا طيب. مشوا مع سيدنا موسى ازاي؟ قالوا صحراء سيناء ده حر. 30. امال يعني صحراء سيناء ايه فيها مكيفات هواء؟ طيب راح ربنا ايه؟ ظللنا عليهم الغمام. في عز الصيف الدنيا مغيمه. عشان تمنعهم من حراره الشمس. وبعدين قال انت الصحراء ناكل منين؟ طائر الشمبانيه دي طاير ابواج ابواج يروح واقع قدامهم. بلوشي كده. وعلى الشجر بصوا شجر هناك في الصحراء عليه ايه؟ المن. اكل كده نوع زي العسل كده. اكل جميل لذيذ يعني طاقه. ادي المن وادي السلو وادي الغمام. حلو؟ عند بني اسرائيل مش حلو؟ هلأ قالوا طيب استنوا هنا بقى وانا بقى ذاهب لميقات ربي. الميقات كان رب العباد قال 30 يوم تيجي على جبل الطور. راح سيدنا موسى 30 يوم مستعد للقاء له فصايا ريحة تمف من شدة الصيام ايه؟ تعرف ريحة الصيام قبل المغرب كده ايه؟ لخلوف صائم عند الله خير من ريح المسك. فسيدنا موسى رحت الى اكلم ربنا وانا بحث بوقي كده اخواتي شويه حشائش من الارض بتطلع كده عشان يغير ايه؟ قال يا موسى اني احب هذه الرائحه روح صوم 10 ايام كام؟ زودنا 30 10 كمان فتم ميقات ربي ايه؟ 40 ليله. هارون قال له خلي بالك اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المبتدئين. سيدنا موسى مشي من هنا في واحد اسمه موسى السامري قاعد عامل بتوع الاعلام كده واجارك الله حاول البلاوي. هو كان يفهم في الطبيعه وفي الفلك وفي الاتجاهات بتاعت الريح وعلم الارصاد. يطلع يقول لك خلي بالك الجو شديد البروده. تقعد انت في حار يا اخي الحلال تنزل عليه. المهم يعني هو الراجل ما بيقراش الغيب وغلبان. فالمشكلة ان موسى السامري فراح ايه قال لهم ايه انتوا يا حرامية انتوا يا بني اسرائيل انتوا مش سرقتوا الذهب بتاع المصريين الغلابة اللي كل واحد يجي يضحك عليهم شوية على مدى 7000 انتوا مش سرقتوا الذهب؟ قال ايوه سرقنا الذهب. قال طب السرقة حلال ولا حرام؟ لا السرقة حرام. طب هذا الذهب؟ لا مو الذهب انا هخلصكم من الحرام ده. راح صاهر الذهب مشكل منه عز له فم وله فتحه في المؤخره ويعملوا مع اتجاه الريح بتجويف معين. ويبدو كان عالم من علماء الموسيقى ولا الصوتيات بس بدون المرئيات. فسبحان الله ايه يدخل الهواء من فم العج يطلع من المؤخره زي صوت الثور بالظبط. عجلا جسدا له ايه خوار صوت العجل تماما. قالهم هذا الهكم واله موسى. هم لسه كانوا بيعبدوا فاصل هنا عجل ابيس وايش ايزيس وزريس وام الاله وام مشخبة الفئيلة اللي بيدرسوها للعيال. تقول لي يا ابني ده بيذكروا بالله ان جدك الفرعون. يا ابني انا جد فرعون يا ابني انا جد عمرو في العاص جد ابو ذر جد الزبير في العوام. ايه اللي جدك فرعون ده سبحان الله. المهم تتزاور العافيه غيروا تاريخنا. لا اله الا الله احنا مسلمين موحدين الحمد لله. كان جد وربنا تابع علينا الحمد لله. ماشي عشان بره احسن واحد يطلع بتاع فريق يقول لك هي عين الاجناس انت بتقول لي عشان خلاص انت بتقول لي انا وانا غلطت طبعا خلاص انا غلطت في البخاري ما انا بحب. المهم راح عيسى جديد يا اخواننا راح راجع سيد ربنا ما اعجلك عن قومك يا موسى عجلت اليك رب هم لا على اسف وعجلت اليك رب الا انا فتنا قومك من بعدك فاضلهم السامري. سيدنا موسى تلقى الالواح وراجع ليه فرع اسرائيل تبع عباده الله ورجعوا لعباده العجل. قال فالقى الالواح اول حاجه هذه الالواح قال ايه كلام الله راح من جد غضب عيني لله راح القى الالواح. مين اللي يقدر يمسكه واخذ براس اخيه يجره اليه. قال لك يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براس بشده من دامه كمان تعالى ايه اللي انت عملته. قال له انا خفت اقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. المهم حرق العجل ورماه في اليم البحر وقال لموسى السامري ان تقول في الحياه ان تقول هذا ايه لا مثال يجي له مرض جلدي بحيث ان اي نوع من الهواء يعدي على جلده يصرخ ويتالم حد ما يقدرش يقعد جنب حد ينعزل الى ان مات والعياذ بالله رب العالمين بنعمه الله سبحان الله. فنظر للمساله دي قال يا جماعه دلوقتي دي غلطه تعالوا بقى انا هنقي شويه منكم بالنيابه عن بني اسرائيل يعتذروا ويتوبوا الى الله نيابه عن بني اسرائيل كلكم. فاختار 70 واحد عينة منتقاه دول الايه الصالحين بتوع ايه بني اسرائيل. فقرب من جبل الطور قال اقصدوا اصواتكم ان الله سوف يكلمنا هو من الذي اعلمنا انه الله. كلام الله بيقولنا يا موسى. قال لهم نعم انتظر يا جدع انتظر لا انا لو كنت منكم انتظر يا رب سبحان الله. شوف الرسل ربنا بيديهم قدره كام قدر عجيب. سيدنا الحبيب يقول ايه كل ما كان يؤذى رحم الله اخي موسى لقد اولي اكثر من هذا فصبر. كان عامله مثل في الصبر عملت مثل لسيدنا ايوب. سيدنا ايوب كان مريض في جسده كان انه مريض لقومه صعبه جدا. وبعدين المهم سبحان الله سيدنا موسى قال ان الله قال يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الصاعقة على واحد واحد من السبعين. ما ثم أحياهم الله بعد ذلك. شوف النعم قد ايه رجعوا. قالوا موسى نعم. قالوا بصراحة بقى الأكل ده مش عاجبني. عارف اللي بيتلف؟ ها ايه الأكل السنان ده؟ لن نصبر على طعام واحد يا اخوانا ده احنا عابرين بس هنروح لسه بالسلاح في بيت المقدس. قال لا. فادعوا لنا يا رب يخرج لنا منا دمة الأرض من بقلها وقسائها وبومها وعلتها وبطنها. هم اتعودوا في مصر على الدخوليات فمش قادر جسمهم يتعود على الاكل التاف. قال لك احنا ناكل الاكل اللي هي هل يدوكوا مصر عن اي مصر من الامطار يعني بلد من البلاد اللي حوالينا فيها الاكل ده خلاص. فين المتطلب منهم طلب؟ قال لهم في جماعه عايزين نروح بيت المقدس. انا نفسي بقى اقعد بقيت ايام في بيت المقدس خلاص بيقول لك احنا لينا حق من النبي صلى الله عليه وسلم اقعد في بيت المقدس. قال طيب يعني ده فيها يعني قوما جبارين لا ما تخش راح باع 13 قبيله خد من كل قبيله اشجع واحد انتوا اللي تقدروا تروحوا تعملوا لنا استطلاع غير اللي في بيت المقدس. راحوا للقصر الشجعان رجعوا قالوا لا انهم من العمالقه العمالقه الواحد منهم ياخذ احدنا في كمه فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. الشجعان هم الجبناء يعملوا ده. ال 12 شجيع ها يعني مفيش لغه شجيع دي ال 12 شجاع ها كده هو البلد ده كان ايه بقى؟ يقول لك احنا اقوياء. لا هم مش اقوياء احنا الاضعف. لا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي انا ما اقدرش اراه يا رب. ان موسى كان يتمنى ان يدفن في بيت المقدس حققتنيش الامنيه عيني سبحان الله. قال طب يا ربي بالقرب منها ولو برميه حجر، يعني كده بعد يعني فدفن قرب بيت الصخر برميه حجر، وكان يتمنى دخوله. وربنا قال لهم ادخلوا القريه ايه؟ ادخلوا هذه القريه في الجدل. فدخلوا مسطحين على الارض وقولوا حطه، يقولوا حط عنا خطايانا يا رب، فقالوا حنطه. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فكانت عاقبتهم فالعياذ بالله رب العالمين ان حرموا من فضل الله وحرموا من دخول بيت المقدس وضربت عليهم الذله والمسكنه. فكتب الله على هذه الامه ان يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب. هذه بعض ايات في صحيح البخاري، قد وقفنا عندها فنكمل المسيره ان شاء الله الاثنين القادم. جزا الله خيرا الجميع وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.